حاصل الأمر أن الإنسان دائما ينبغي عليه أن يسلم، ولذلك هذا الشرع وهذا الدين ما ينجو فيه إلا من قام فيه على قدم التسليم. تظهر لك الحكم، هذه نعمة، لكن ما هو دائما تظهر لك الحكم، وهذه عبرة يستفيدها الإنسان من هذه القصة.